الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب المحرمات في النكاح. النوع الثاني: محرمات لعارض يزول، وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، نص عليهما لقوله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. من المحرمات في النكاح لعارض، أي ليس التحريم مؤبد ولا تحريمه إلى أمد أي مؤقت، إنما تحريمه لعارض، الزانية والزاني. فهذا لا يجوز للمرأة أن تتزوج زانية، فلو وقع العقد فالعقد باطل، ولا يجوز للرجل أن يتزوج العفيف، لا يجوز له أن يتزوج زانية، فإن حصل العقد باطل لا يصح. هذا قول أخذ به الحنابلة وأخذ به جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وأخذ به بعض الأئمة. الأئمة الثلاثة يجيزون العقد، واستدلوا بآثار قد يكون فيها مقال. هذه الآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا محرم أن يتزوج زانية، فإن وقع فهذا هو زان، فنكاحه نكاح زنا، لأن لا يفعل ذلك مؤمن، إنما يفعله مشرك أو يفعله زان. هذه الآية تأولها الجمهور الذين يقولون بأن العقد صحيح، يقولون أن قوله تعالى الزانية والزاني فجأة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هذه الآية إما أن تكون خبر أو نهي أو إباحة. ما معنى خبر؟ يعني يخبر الله عز وجل كما أخبر أنه جعل هذا البلد آمن، ومن دخله كان آمنا، هذا خبر. والخبر أن إذا أخبر الله عز وجل فخبره صدق، فكل من دخل هذا البيت فهو يأمن على نفسه من القتل. من أيام الجاهلية هنا كان الناس يستهبيح بعضهم لبعض، فهذه آية ومعجزة، جعل الله القلوب تنصرف عن أخذ الثأر وعن الغريم أن يتبع غريمة. هل هذه الآية خبر؟ قالوا لا، لو كان خبر لما وقع أن عفيف يتزوج زانية وأن عفيفة تتزوج زاني، والواقع خلاف ذلك، فدل على أنه ليس بخبر. فإذن هل يكون نهي؟ هل يكون إباحة؟ لا يكون إباحة، فإن الله عز وجل قال: وحرم ذلك على المؤمنين. ودل على أنه ليس بخبر وليس ببعث. إذن معنى وإن وقع ظاهره ظاهر الخبر فهو نهي. فمعنى لا يجو لا يجو لا لا يصح لك ولا يجوز لك يا من اتصف بالإيمان أن تتزوج زانية، ولا يصح لك ولا يجوز لك يا من قيل عنها أنها مؤمنة أن تتزوج زانية، فلا تفعل ذلك. وهذا وإن سيق مساق الخبر فمعناه النهي. فلما كان معناه النهي ووجدوا الأئمة يقولون لو وقع عقد فهو صحيح وإن كان مكروها، فاضطروا إلى تأويل هذا النهي، فقالوا المعنى الزاني إن وطأ فإنما يطأ زانية، فجعلوا ينكح ليس بمعنى العقد بمعنى الوطء، وهذا تأويل فاسد لأنه من باب تحصيل الحاصل. نعرف أن الزاني ما يقع إلا على زانية، والزانية لا يأتيها إلا زاني. إذا كان هذا مرادهم فهو يكون هذا اللفظ تأويله غير صحيح. وبعضهم اضطر إلى أن يقول أن هذه الآية منسوخة. ما الذي نسخها؟ قال قوله سبحانه فيما بعد وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، فأمر بإنكاح الأيام، والأيم يطلق على الرجل ويطلق على المرأة، فهذا عام يدخل فيه العفيف والزاني. فقيل لهم النسخ فرع التعارض، لا يكون نسخ بين آية وآية بين حكم وحكم إلا إذا كان بينهم تعارض، فما في تعارض بين قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وبين قوله الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فهنا أن الله عز وجل أمر بإنكاح إذا جاءكم أيم يطلب امرأة فأنكحوه، والله أمر بذلك. ثم خص من هذا النوع أنه لا يكون زاني، كما خص أنه لا يجوز نكاح المعتدة في عدتها، ولا يجوز نكاح المحرم، ولا يجوز نكاح من ارتد، فهي مخصوصة، فكذلك خصت بهذه الآية. فالآية محكمة مرادها النهي أنه لا يجوز أن يتزوج المرء إلا عفيفة، ولا المرأة إلا عفيف. هذا فهم من قوله سبحانه في سورة المائدة وسورة النساء. أما سورة النساء فقوله سبحانه بعد أن ذكر المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، فقال سبحانه: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي المحصنة كذلك ما يصح تتزوجها لأنها محجوزة بزوجها، إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. إذا بغيت بمالك تتزوج فتزوج شريطة أن تكون محصن عفيف ما ليس بزاني، فهذا شرط، لأن الرجل، لأن هذا وصف، والوصف إذا جاء في سياق الحكم علق عليه الحكم، دل على أنه شرط. لا يصح أن يتزوج المرء بمهره إلا إذا كان عفيفا، أما إذا كان زاني فلا يصح، فلا ينبغي للمرأة ولا ولي الأمر، ولو اكتشفوا ذلك فسخوه والعقد باطل. وأما آية المائدة فقوله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، أي كذلك المحصنة من المؤمنات حل لكم. فدل على أن الرجل إذا أراد أن يتزوج إنما أحل الله له أن يتزوج محصنة أي عفيفة. فعرفنا في آية النساء اشترط في الرجل المتقدم للمرأة أن يكون محصن أي عفيف، واشترط كذلك في الرجل إذا اختار مرأة أن يختارها عفيفة. وإلا لا يحل له ذلك. فدلت قوله سبحانه أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة بينتها الآية التي في سورة النساء والتي في سورة المائدة. وهذا ظاهر هذه الآية أن من تزوج زانية فعقده باطل ويفسخ النكاح ولا يصح الزواج بها. وكذلك المرأة لا يجوز له أن يتزوج امرأة. طيب قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني إما أن يتزوج من ليست عفيفة، ولو تزوجها قبل أن يتوب وقبل أن تتوب فزواجه زنا ليس بنكاح، لأن هذه لا تعفه، لأنها تخرج وتطلب رجلا آخر وهو لا يعفها لأنه يبحث عن امرأة أخرى، ويكون ديوثا أو قوادا، ولا يصح للرجل أن يتزوج امرأة بهذه الشاكل. وكذا لو تزوجت هي زان فإنه لا يعفها. وكذا إذا كان يتبع الرجال من اللوطية فإنه لا يعفها فيكون زواجه باطل، نكاحه باطل. فلو تزوجها فهو تزوج زانية، لأنه تفسد فراشه وتأتي بخلفه وكيدهن عظيم. الله عز وجل وصف ذلك بأن من وقع منه ذلك فإنما هو تزوج زانية أو تزوج مشركة، إذا لم يكن يؤمن بالله وبما أنزل ولا يتبع فهو تزوج مشركة فهو مشرك في هذه. الله عز وجل نهى عن ذلك وبين أن هذا لا يجوز والعقد مفسوخ، فدل على أن من أراد أن يتزوج امرأة وكان متصفا بالزنا لا بد أن يقلع ويعلن توبته فيتوب، فإذا تاب جاز له حينئذ أن يتزوج عفيفة. وكذا المرأة إذا عرفت بالزنا لا يصح أن يتزوجها أحد إلا إذا عرف توبتها واتضح ذلك، فحينئذ يجوز أن يتزوجها من تقدم إليها. اسمعوا الآن ما الذي يقوله الشارح رحمه الله. نعم. ولأنه لا يؤمن أن يلحق به ولد من غيره فحرمت كالمعتدة. كالمعتدة هذا قياس. فحرمت هذه الزانية لأنها تفسد فراشه وتلحق به من الأولاد ما ليسوا بأولاده. كالمعتدة، الكاف يسموه كاف التشبيه، وهنا معناها القياس. حرمت هذه كما حرمنا المعتدة. المعتدة من هي؟ المرأة التي طلقها زوجها في أثناء عدتها ما يجوز إلى أن تنقضي عدتها، إذا مات عنها زوجها لا يجوز الزواج بها إلى أن تنقضي عدتها، فهذه محرمة. لو تزوجها في العدة فالنكاح باطل، يفسخ العقد، فهذه كالمعتدة. نعم. ويشترط انقضاء العدة. أما على الزاني فلأن ولدها لا يلحق به فيفضي نكاحه بها إلى اشتباه من لا يلحق نسبه بأحد ممن يلحق نسبه به. ويشترط انقضاء العدة، اشترط شرطان، لأنه قال هو حتى تتوب وتنقضي عدتها. فإذا عرفنا توبتها جاز نكاحها، لكن بشرط آخر وهو أنه ينتظر حتى تنقضي عدتها من وطئ آخر رجل بها. فلا إذا مضت العدة بوضع حمل أو بانقضاء 3 أشهر إن لم تكن إن كانت آيسة أو بثلاث حيض، فحينئذ جاز لها أو يجوز له أن يتزوجها أن ينكحها. نعم. أما على الزاني أراد أن يقول لا يجوز حتى تنقضي العدة، فإن كان أراد أن يتزوجها الزاني بعد أن تاب فهذا علته، وإن كان على أحد الرجال الآخرين فهذه علته. اسمع ما يقول الشارع: أما على الزاني، أما على الزاني فلأن ولدها لا يلحق به، ولدها يعني جنينها ما يلحق به. من زنى بامرأة فحملت منه ثم تزوجها أثناء العدة فوضعت، هذا الولد ما ينسب إليه، وإن كان الحمل منه ما ينسب إليه، هذا ليس له أبو، يسمى بأي اسم آخر، ولذلك لا يرث منه ولا ينتمي إليه ولا يطلع على عوراته إذا كان له أخوات آخرين ليسوا بإخوة له، فهذا لا يلحق به. فلا يصح أن يطأها لأنه يسقي ماءه ماء غيره. نعم. وأما على غيره فلأنها معتدة من غيره. أما على غيره فواضح، لو تزوجت رجل آخر وهي حامل من زنا فلا يصح، يعني في عدتها، قد تكون حاملية بالعدة ما ندري، قد تحمل وقت أثناء العدة قد تأتي بولد، فما يصح أن يلحق فراشه من ليس له. نعم. وبالجملة إذا حملت من الزنا فلا يحل نكاحها قبل الوضع، لقوله عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وفي لفظ لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه ماء غيره، هذه قاله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس. أوطاس غزوة كانت في الطائف يوم حنين، فأخذوا السبايا، فقال صلى الله عليه وسلم: نادى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يسقي ماءه ماء غيره، يعني إذا كانت حامل انتظروا بهن حتى يضعن حملهن، فلا يصح لأن الجنين يتأثر ويتغذى بماء الرجل. نعم. ولأنها حامل من غيره أشبه سائر الحوامل. وقيل لا يحرم نكاحها كما لو لم تحمل. وقيل لا يحرم نكاحها، وهذا قول الأئمة الثلاثة، ما يحرم نكاحها كما لو لم تحمل. نعم. فعلى الأول يلزمها العدة ويحرم النكاح فيها لاشتباه الأنساب. توبتها لا يشترطها الجماهير، أبو حنيفة والشافعي ما يشترطون توبتها، والحنابلة يشترطون التوبة مع انقضاء العدة، لا بد من توبة منها أو منه، ثم انقضاء العدة لا بد من الشرطين، والآخرون يقولون لا، اكتفى بانقضاء العدة، أما التوبة فليست بشرط. نعم. لقوله تعالى: وتشترط التوبة منه، لقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. وهي قبل التوبة في حكم الزنا، فإذا تابت زال ذلك. وهي قبل التوبة في حكم الزنا، في حكم الزنات يعني، لو قبل أن تتوب فتزوجها فيكون كمن تزوج الزانية، فلا يصح هذا. نعم. فإذا تابت زال ذلك. وتوبتها كغيرها، صححه المؤلف. توبتها كغيرها، هذا خلاف المذهب، هم خلاف غير المذهب ما يشترطون التوبة، لكن في المذهب يختلفون في كيفية التوبة، فالقدماء من الشيخ الحنابلة يقولون توبتها أنها تمتحن بأن يتقدم إليها من يطلبها، فإن وافقت فدل على أنها غير تائبة. صاحب المغني صاحب المتن هنا يقول لا، هذه ملية، ما الذي يؤمن حينئذ أنه لو راودها يأتيه الشيطان فيغلبه على نفسه وعلى نفسها؟ قال لا، توبتها كغيرها، إذا أعلنت أنها تائبة كسائر التوبات تندم وتستغفر الله وتقول أنا تابعك في هذا، فتوبتها كغيرها، هذا معنى توبتها كغيرها. نعم. وتوبتها كغيرها صححه المؤلف وقدمه في الفروع، ونصه الامتناع من الزنا بعد الدعاية إليه، يعني ونصه أي نص التوبة عند الأشياخ أنها تمتنع من الزنا بعد أن تدعى إلى ذلك، فإذا امتنعت دل على أنها توبتها صحيحة. نعم. وظاهره لا تشترط التوبة من الزاني، وعنه بلى إن كحها ذكره ابن الجوزي عن الأصحاب، وعلم منه أنها إذا تابت وانقضت عدتها حلت للزاني وغيره في قول أكثرهم. حلت للزاني أي لمن اتصف بالزنا، ولا ما اعتبر زاني. الرجل إذا اتصف بوصف ثم تاب منه لا يصح أن يطلق عليه ذلك شرعا، لا يصح، لا تقول يا زاني لمن تاب وحده، ولا تقول لمن سرق وقيم عليه الحد يا سارق، هذا ما يصح. هذا الوصف يعني بمعنى لمن كان متصفا قبل التوبة. نعم. فائدة: إذا زنت امرأة رجل أو زنى زوجها قبل الدخول أو بعده لم ينفسخ النكاح في قول عامتهم. لو حصل وقع أن زوجة رجل زنت، وقلنا في المذهب أنه لا يجوز أن يتزوج العفيف المؤمن زوجة، زوج امرأة عرف عنها أنها من الزنات لا يصح الزواج بها، فالعقد فاسد. فلو زنت عقدهم صحيح ولا فاسد؟ يقول لا، سواء قبل الدخول ولا بعد الدخول، إذا وقعت الخطبة ووقع العقد ولو حصل منها لا يفسخ النكاح، لا يفسخ. لكن لو أراد أن يسترد مهره فيعضلها أو أراد أن يلاعنها له ذلك، لكن لا يقع به الفسخ، مجرد وقوع الزنا منها لا يقع به الفسخ، لا يقع منه لا يقع به فسخ، لا يقع به فساد النكاح، ما يفسد النكاح. نعم. وعن جابر: يفرق بينهما وليس لها شيء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند الصحابة يقول: يفرق بينهما وليس لها شيء، يعني لا تعطى المهر. نعم. وعن الحسن مثله. أي. ولنا أن دعواه الزنا عليها لا يبينها. ولنا أي حجتنا في هذا، وهو قول جماهير أهل العلم، أن دعواه الزنا عليها كون يقول هي زانية ما يبينها، يعني لا يفصلها عنه، لا يفصلها عنه، ولذا إذا دعا عليها لا بد من إثبات أو يلاعن، لأن اللعان هنا عشان نحمي ظهره من القذف، لأن يقال له هات شهود أربعة، إذا قال ما عندي شهود يقال له حينئذ لاعنها على ذلك فتلاعنك، وإلا جلدناك حد القذف، واضح هذا؟ فقال هنا أن دعواه الزنا عليها لا يبينها. أي ولو كان النكاح ينفسخ به لانفسخ بمجرد دعواه كالرضاع. لو كان النكاح ينفسخ به لكل من قال هذه زوجة فلانة لزنت انفسخ نكاحها، كما قيل له هذه المرأة قد رضعت معك 5 رضعات انفسخ نكاحها. ولو كان كذلك، لكن ما حصل، ليس كل من قال زوجته حصل منها كذا انفسخ نكاحه، فليس كذلك. نعم. ولأن ولا كل من ادعى كذلك الرضاع، ولا كل من ادعى دعوى الرضاع ولم يثبت بذلك سبب ولا عدد يفسخ النكاح به. نعم. ولأنه معصية أشبهت السرقة، ولأنها معصية لا تخرج من الدين كالمعاصي كما لو سرقت. نعم. ولكن استحب أحمد مفارقتها إذا زنت، وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه، ولا يقعها حتى يستبرئها بثلاث حيض، والأولى بحيضة. ف... فإن أحمد كره إمساكها قال أولا لا أمسكها خلص منها. فإن أمسك بها فلا بد أن يستبرئها. إيش معنى يستبرئها؟ يعني يطمئن على براءة رحمها من العلوق ما علقت من ماء الرجل الثاني. لا بد يستبرئها. واستبراءها كعدة المطلقة ثلاثة حيض؟ قال نعم، لكن الأولى يكتفى بحيضة واحدة، يكتفى بحيضة واحدة. نعم. ومن طلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. النوع الثالث أو الثالث من المحرمات لعارض المرأة المطلقة ثلاثا، هذه انتهت علاقتها بزوجها، فلا يجوز العود له إلا إذا نكحت زوجا غيره فاستمتع بها ثم طلقها. فإذا طلقها الرجل الثاني جاز للأول أن يعود إليها بخطبة جديدة ومهر جديد. وهذا تحريم لعارض وهو الطلاق البائن. نعم. والمراد ودليله قوله تعالى فإن طلقها أي الزوجة الثاني، فإن طلقها أي الزوجة، لأن الآية الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها أي بعد ما الطلاق مرتان، يعني طلقها الثالثة ما حله حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها هذا الغير ثم طلق ففلها أن ترجع إلى زوجها الأول. نعم. والمراد به هنا الوطء، فدل أنها إذا نكحت غيره حلت، لأنه جعل ذلك غاية لتحريمها. حتى تنكح زوجا غيره، لأن النكاح في كتاب الله، لغة النكاح في كتاب الله استعمل تارة في الوطء وتارة في العقد. هنا حتى تنكح زوجا غيره مو العقد، الوطء، أي حتى يطأها الزوج الثاني. وحلها موقوف على طلاق الثاني وانقضاء عدته. والمحرمة حتى تحل كذلك، من كانت في إحرام حج أو عمرة لا يجوز خطبتها ولا نكاحها حتى تحل من إحرامها، حتى تحل من إحرامها. هذه جاءت في السنة، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، هذه جاءت السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المحرم والمحرمة ما يجوز، هذا السبب عارض، فإذا زال الإحرام وانتهى جاز حينئذ نكاحها. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه السلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. لا ينكح المحرم ولا ينكح، الأولى بفتح الياء والثانية بضم الياء. ينكح يعني من الثلاثي، نكح ينكح بمعنى عقد وتزوج، والثانية ينكح لأنه فعل رباعي، أنكح ينكح يعني زوج وعقد، زوج على غيره وعقد لغيره. لكن إذا قلنا ينكح معناته يؤتى، يعني يكون هو مفعول به. فهنا قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، كذلك ما حتى الخطبة لا يصح، المحرم ما يخطب، المحرم لا يخطب. نعم اقرأ. ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، بس نقف على هذه لأن هذا يطول بنا الأمر فيها، ونتكلم عليها إن شاء الله في الحصة القادمة، ونحمده سبحانه على هذه الليلة المباركة قد أخذنا فيها بعض الفوائد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم، في أسئلة؟ نعم، سؤال. طيب، قبل الأسئلة هذه السؤال، سؤال السائل بالأمس أنه صلى الله عليه وسلم قال للناس الذين لعنوا الرجل الذي يؤتى به عدة مرات فيجلده جلد شارب الخمر، فقال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. فإنه يحب الله ورسوله هو جيء به لبيان أن هذا الرجل وإن كان أتى هذا المنكر فإن في قلبه من الإيمان شيء عظيم، فإنه يطيع الله ويطيع الرسول، لكن زلات الشيطان تغلبه في هذه الحالة، ففيه من الإيمان ما يجعله لئلا يستحق النعلة، فلا تلعنوه. هذا سياق الحديث، سيق لبيان أن هذا الرجل لا يستحق اللعنة، أخذ منه في ظاهره مفهوم أنه يجوز لعن غيره، فلما سئلنا بالأمس عممنا، والصواب خلاف ما قلناه، لأن قلنا بالأمس نعم يجوز لعنه، كان في العموم هو صحيح، كل لعن الله كل من أبغض الله ورسوله، ولعن الله كل من شاق الله ورسوله، ولعن الله كل من حاد الله ورسوله، لكن المعين من الناس لا يجوز لعنه من المؤمنين، فإذا رأيت سارق لا تلعن قل لعن الله هذا السارق، لكن إلعن السرق عموما، فإذا دألت فرأيت ظالم لا تقول لعنة الله على لعنته، معناته إبعاده عن الرحمة، أي يا ربي امنع رحمتك أن تصل هذا، فإذا منع الله رحمته اليوم القيامة فإن يستحق يذهب هذا، فكأنك تقول يا رب امنعه من الجنة وادخله النار، لذا لا يقال للمعين يلعن كذا. والأحاديث التي وردت اللهم لعن فلان وفلان كان ذا في القنوت، هذا فيه خلاف، لأنه جاء بعده آيات الكريمات ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فكف صلى الله عليه وسلم عن لعنهم، لكن جاز لك أن تدعو على المعين من الظلمة ومن الكفرة بالإهلاك والدمار واستئصال الشأفة وإبعاد أذاه عن المسلمين أن يهلكه الله، فهذا طيب، لأنك تدعو أن ينجي المؤمنين من الكرب الواقع منه عليهم، لكن اللعنة صعبة، فلم نفصل بالأمس، فالتفصيل هذا لا بد منه لبيان الحق، والله أعلم. نعم، نسمع الآن السؤال الثاني. سائل يسأل: رجل أقرض صاحبه مبلغا من المال بدون مدة محددة، وظن المقرض أن صاحبه سوف يرد المبلغ في مدة أقصاها سنة، والآن مضت 3 سنوات فلم يرد الدين، فما رأيك؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يعني حدد الوقت أفضل، لا يندم الإنسان إلا إذا رأيت أن هذا رجل يعني يستحق العطف ولا يزعج فيطالب فأعطيته فلك أجر في ذلك، لكن إن توخيت أنه يرد وأنت في حاجة أحيانا إلى هذا المبلغ فحدد له حد، فإذا كان معسر أنظره إلى وقت آخر، مدد له تؤجر على ذلك، كل ما طلبت فكان معسر مدد له، فإذا ما طلك فشدد حينئذ في السؤال، ولك أن تشتكيه فتقول للحاكم هذا ظالم هذا منعني حقي، فإن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجد يعني مثل الغني ظلم، يعني الذي يستطيع أن يؤدي فما أدى فهذا ظلم، لك أن تقول هذا ظالم هذا منعني حقي هذا كذا بعد أن تطالبه فامتنع، أما إذا كان ذو عسرة لا يكلف الله نفسا إلا وسع، فانتظر حتى ييسر الله له. نعم. يقول: ما حكم من يذنب ذنبا ويعرف أنه عليه إثم ويكثر مع ذلك من الذنوب. صلى الله عليه وسلم، هذا جرأة على الله الذي يأتي بالذنب ثم يستمر بعده ذنب آخر، فقد يكون استدراجا من الله عز وجل، لأن من عقوبة الذنب أن يعمل الرجل ذنبا آخر بعده، ما يتورع، ما يندم، ما يخاف. الإنسان يكون على حذر، يكون على حذر من عقوبة الله، فإن الله عز وجل سريع العقاب، ونعوذ بالله من أن نأمن مكره. نعم يا أخي، وجزاكم الله. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.